بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نواصل بتوفيق من الله تعالى درسنا في الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وكنا في كتاب الوضوء والطهارة. باب إسباغ الوضوء. تفضل اقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إسباغ الوضوء. وقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء، فصلى ولم يصلي بينهما. هذا الباب باب إسباغ الوضوء يأتي بعد الباب الذي قبله، وهو باب تخفيف الوضوء. والأصل في ذلك أن الوضوء يستحسن فيه إسباغه، والإسباغ هو الإنقاء، إما بتكرير مرات الوضوء إلى الثلاث، أو تعميم العضو المطلوب غسله بالماء كله، أو بهما معا. والقاعدة الفقهية أو الأصل في ذلك أن الوضوء يشرع لغير الصلاة، ليس فقط للصلاة، يشرع للنوم، ويشرع للذكر، ويشرع للوقاع الجماع، ويشرع ويستحب أيضا للطعام، ويستحب على العموم. على العموم يستحب للمسلم أن يظل متوضئا دائما. ففي باب المستحبات كوضوء الذكر مثلا، الإنسان يذكر الله على طهارة لا بأس بذلك، أو وضوء الأذان إذا أراد أن يؤذن يتوضأ قبله لا بأس بذلك من المستحب ذلك، أو الوضوء للنوم أو للوقاع لا بأس أن يخففه، كما مر معنا في الباب الذي قبله ودرسناه وبينا مواضع تخفيف الوضوء، كأن يغسل مرة واحدة أو لا يكثر من الماء، بحيث يعني يكون الوضوء مسحا أقرب منه غسلا. أما في المواضع التي يتعين فيها الوضوء كالصلاة، الصلاة على وجه الخصوص، فهنا يتعين ويستحب استحبابا مؤكدا الإنقاء وهو الإسباغ، وهو واضح من الحديث القادم الذي سنقرأه الآن أو قرأه الأخ: في موضع خفف الوضوء لما لم يكن يريد يصلي، لكن كان من عادته عليه الصلاة والسلام أن يبقى على طهارة باستمرار، فلما بال ما أحب عليه الصلاة والسلام أن يبقى بغير وضوء، فتوضأ وضوءا خفيفا. وناسب ذلك أنه خارج مفيض من عرفة إلى مزدلفة، وهذا الموضع موضوع ذكر كما تعرف من المستحب للحاج في تنقلاته في أثناء المشاعر أن يكثر من التلبية والتكبير وذكر الله جل وعلا، فناسب ذلك، ناسب حبه أن يبقى باستمرار على طهر ووضوء، وناسب أنه في حال دفعه من المزدلفة من عرفة إلى المزدلفة لا يزال يلبي ويكبر ويذكر الله، فهذا موضع يستحب فيه الوضوء، فتوضأ لأجل ذلك وضوءا خفيفا. فلما وصل المزدلفة لأنه يريد يصلي، والوضوء للصلاة يعني متعين كما تعرفون، ولو لم يحدث لنقضي وضوئه السابق يتعين الإسباغ. فنفهم من ذلك أن الوضوء يشرع لغير الصلاة أيضا، كما ذكرنا النوم والوقاع والطعام وعموم الذكر، وعموما هكذا يستحب للمسلم أن يبقى دائما متوضئا. ففي مواضع الاستحباب يخفف الوضوء، يكتفى بغسلة واحدة ويكتفى بقليل من الماء على سبيل المسح للعضو بشرط التعميم. وفي مواضع تعين الوضوء وهو عند إرادة الصلاة فرضا أو نفلا يستحب بل يتعين أيضا الإسباق وهو الإنقاء، إما بتكرير المرات إلى الثلاث وقد قررنا أنه لا يزيد على ثلاث، أو يتجاوز مجرد المسح بالماء على العضو إلى الغسل وهو إسالة الماء على العضو بحيث يتقاطر من أطرافه كما هو معلوم معروف من سنة الوضوء وسنة الإسباغ. فهذا فقه هذا الباب مع بجامع الباب الذي قبله، والإسباغ هو الإنقاء على تفسير ابن عمر، والمراد به تعميم العضو إما بإسالة الماء عليه بحيث يتقاطر مع أطرافه، هذه علامة الإسباغ، أو بتكرير المرات إلى الثلاث. ويتأكد الإسباغ تأكدا عظيما ويستحب استحبابا كبيرا ويترتب عليه من الثواب شيء عظيم، إسباغ الوضوء على المكاره أي على كره، والمراد به الوضوء في وقت البرد الشديد إذا قام المسلم يصلي من الليل أو لصلاة الفجر في أيام البرد والشتاء خاصة في مناطق البازة، الوضوء يكره ومس الماء يكره في أثناء البرد الشديد. على هذا الكره يسبغ المؤمن وضوءه لأنه ربما بسبب البرد لا يكاد ينقي أعضاءه، إنما يتوضأ توضأ كهيئة المدفوع، فإذا أسبغ وضوءه على كره منه في نفسه لبرد أو نحوه، أو مثلا ربما تعب أو شيء من المرض أو شيء من الحمى أو شيء من هذا القبيل، يصبح مس الماء مكروها للنفس، مع هذا الكره يتوضأ المؤمن ويسبغ وضوءه. فعد النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره عملا صالحا مستقلا ولو لم يصلي، ولو توضأ في غير وقت صلاة، لأنه يدل على قناعة بهذا التشريع وحب له وطلب ثوابه عند الله جل وعلا. فإسباغ المؤمن وضوءه على المكاره أشد استحبابا من مجرد الإسباغ في الوضع الطبيعي والظروف الطبيعية، والإسباغ له مواضعه والتخفيف له مواضعه، فتنبهوا لذلك. أورد الأثر وقال ابن عمر إسباغ الوضوء الإنقاء، هذا تفسير وتوضيح من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لمعنى الإسباغ الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، على أنه الإنقاء، والمراد بالإنقاء هنا تعميم العضو المطلوب غسله بالماء إسالة بحيث يسيل الماء عليه، وعلامة الإسالة أن يتقاطر الماء من أطرافه، من أطراف العضو، سواء من وجهه على لحيته أو من يديه وأصابعه أو من قدميه، إذا تقاطر الماء هذه علامة الإنقاء. ويتأكد الإنقاء إذا كرر ذلك إلى مرتين، ويتأكد أكثر إذا تكرره إلى الثلاث مرات ولا يزيد على الثلاث. وأثر ابن عمر هذا المعلق وصله عبد الرزاق في المصنف. ثم أسند البخاري لنا هذا الحديث فقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك. عبد الله بن مسلمة هو القعنبي، عبد الله بن مسلمة ابن قعنب المدني، القعنب بالنسبة إلى جده مدني قرشي، قرشي نسبا مدني سكنا نسب إلى جده فيقال له القعنبي. هذا الرجل نبهنا في دروس سابقة إلى أن البخاري رحمه الله إذا أراد إخراج حديث من أحاديث مالك في الموطأ، إذا أراد إخراج حديث من أحاديث مالك في الموطأ يخرجه من طريق أحد أربعة رجال، إما من طريق عبد الله بن مسلمة الذي معنا الآن عن مالك وهذا الحديث في الموطأ، وإما من طريق عبد الله بن وهب القرشي المصري، وإما من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي المصري أيضا وإن كان أصله دمشقي، ومن طريق إسماعيل بن أبي أويس المدني. إذا أراد البخاري إخراج حديث من أحاديث مالك التي في الموطأ يخرجها من طريق أحد هؤلاء الأربعة: عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن وهب، عبد الله بن يوسف، ورابعهم إسماعيل ابن أبي أويس. فالحديث هذا من أحاديث الموطأ من طريق موطأ عبد الله بن مسلمة عن مالك. مالك هو ابن أنس الإمام المشهور، عن موسى بن عقبة. موسى بن عقبة تارة يقال في نسبه الزبيري، وتارة يقال في نسبه الأموي، وتارة يقال فيه القرشي بالولاء. هو مولى لامرأة من بني أمية هي أم خالد بنت أبي العاص، وإذا قيل فيه الأموي نسبة إلى بالولاء إلى مولاته لأنها من بني أمية، وإذا قيل الزبيري لأن أم خالد هذه زوجها اسمه الزبير، فتارة ينسب إلى اسم زوجها فيقال الزبيري، وتارة القرشي لأن بنو أمية من قريش، والأغلب في نسبته الأموي نسبة إلى مولاته الأصلية. مدني، هو أول أو من أوائل، ليس أول، من أوائل من جمع مؤلفا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا باب المغازي، مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يكثر في الكتب رواه موسى بن عقبة الأموي في مغازيه، ومغازي موسى بن أموي أصح المغازي، حتى قال مالك الإمام الذي يروي هذا الحديث عنه الآن قال: دونكم مغازي ابن عقبة فإنها أصح السير والمغازي، وكان مالك يقدمها حتى على سيرة ابن إسحاق وسيرة عروة بن الزبير رغم جلالتهم. مغازي موسى بن عقبة، وهي في حكم المفقود، لا أعرف أنها لها موجود الآن، وهو من كتب السير. موسى بن عقبة عن كريب، كريب مر معنا في دروس سابقة، هو كريب أبو رشدين، كنيته أبو رشدين مولى عبد الله بن العباس، من التابعين، معدود في طبقة التابعين. ذكرنا أن روايته عن ابن عباس ذكر علي بن المديني في كتاب العلل، أن رواية كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس كلها كتاب نسخة مكتوبة، ولم يسمع منه صراحة إلا خمسة أحاديث ذكرها علي بن المديني في كتاب العلل، راجعوها إن شئتم، ذكرنا هذا في دروس سابقة. عن أسامة بن زيد، لكن كريبا هنا لا يروي عن ابن عباس وإنما يروي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سمعه. الضمير في أنه يعود على كريب، والضمير في سمعه يعود على أسامة، والمعنى أن كريب سمع أسامة، أنه أي كريبا سمع، أي كريب سمع أسامة بن زيد. هذا تصريح بالسماع، لأن بعضهم أعل الحديث بأن كريب إذا كان روايته عن مولاه ابن عباس كلها كتاب من باب أولى روايته عن غير مولاه كأسامة، لكن صرح بالسماع، وإذاك اعتمده البخاري وانتفت العلة فأدخله في الصحيح. ماذا يقول لنا أسامة رضي الله عنه؟ يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة. دفع أي صدر وخرج وأفاض من عرفة، لكن لغة لا يقال دفع إلا إذا كان ذو ثقل، كان يكون على دابة بطيئة المشي أو يكون في جمع كثير كجمع الحجيج لما يدفعون من عرفة، يكون المشي بطيئا والسير هينا لتدافع الناس وكثرتهم. ها هنا يقال دفع، دفع الجيش، الجيش إذا مشى دفعة واحدة يكون سيره لا شك ببطء وبتزاحم ونحو ذلك، فلا يقال دفع إلا ما كان هذا حاله، إذا كان سيرا بطيئا لبطء الدابة أو لكثرة الجمع أو نحو ذلك دفع. وهذا كلمة دفع فيها إشارة أن صدر مع جموع الحجيج بعد غيبوبة الشمس من يوم عرفة، والسير في هذه الحالة لا شك أنه سير في جمع غفير من الناس، يكون سيرا بطيئا هينا. ولكن وصف سيره صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لما دفع من عرفة كما في حديث أسامة أيضا قال كان سيره العنق، والعنق هو السير الهين ليس السريع الصاخب الذي ربما يضر به نفسه وغيره، وليس البطيء الشديد الذي يعوق عن إتمام نسكه أو تأخره، العنق سير وسط، فإذا وجد فرجة نص، إذا وجد انفساح من الناس أرخل زمام الناقة قليلا فتسرع في المشي قليلا، فإذا تدافع عليه الناس زم خطامها فبطأ مشيه. هكذا كان طريقته في الدفع من عرفة. دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب، اللام هنا في كلمة الشعب لام جنس ليست لام عهد، لو كانت لام عهد لكان شعبا معينا معلوما معروفا، وليس الأمر كذلك، وإنما شعب من الشعاب، والشعب هو مجرى السيل بين رافدين من في جبل أو بين رافدين من صخور، كل مجرى ماء صغير وجدول بين جبال يسمى شعبا. والشعب في أصل اللغة هو الشق في الشيء، تقول إن شعب العظم بمعنى حصل فيه شق أو كسر شعب، فلا بد يكون فجوة صغيرة نوعا ما بين يعني صلبين كجبلين أو صخرتين أو رافدين كبيرين أو نحو ذلك، هذا يسمى الشعب، وهو في الغالب مجاري للمياه إذا هطلت الأمطار. ويختار أن يسمى الشعب لموضع بوله لأن الشعب كما قلنا سيكون بين صخور وأشجار وجبال، فهو أدرأ وأستر له عند إرادة قضاء الحاجة. فكلمة الشعب اللام هنا لام جنس أي شعب من الشعاب، وليس شعبا معينا معروفا. واختار الشعب كما قلنا لأنه أستر، سيستتر بصخوره وشجاره دون الناس حتى يقضي حاجته. فبال نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، هذا موضع الشاهد لفقه الترجمة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يصلي، وضوء هذا ليس لقصد الصلاة، يعني لا ينطبق عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فما وجه الوضوء؟ هذا تشريع، كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم شرع، كل قوله شرع، كل تصرف يتصرفه تشريع لنا، إلا ما علم خصوصيته فيه، فالخصوصية تعلم بدليل مستقل ما يطرق الاحتمال حتى. التشريع هنا استحباب الوضوء على كل حال كما قررناه قبل قليل، يستحب لك أيها المسلم أن تبقى باستمرار على وضوء وطهارة، فإذا قضيت لك حاجة توضأ، ولو لم يكن وقت صلاة، ولو لم تريد تقرأ قرآن، ولو تريد حتى تأكل أو يعني تذهب إلى السوق أو شيء من هذا القبيل، تبقى جالسا هكذا، يستحب لك أن تبقى باستمرار على طهارة. وهذا أحد وجه الاستنباط من هذا الفعل النبوي، لأن الموضع ليس موضع صلاة، ومع ذلك لما بال عليه الصلاة والسلام أي نقض وضوءه السابق استجد وضوءا جديدا. الثاني أو الاستنباط الثاني، قلت قبل قليل أن النفر من عرفة إلى مزدلفة موضع ذكر، لأن السنة ثبتت أن إذا نفر الحاج من عرفة إلى مزدلفة يلبي ويرفع صوته بالتلبية ويخلطها بشيء من التكبير، لأن الليلة ليلة عيد وذكر الله، وذكر الله يناسب ويستحب الوضوء له، يستحب الوضوء له، فاجتمع أمران في استحباب الوضوء في مثل هذه الحالة، ولأنه ليس من مواضع الوضوء المؤكدة ليس وقت صلاة خففه، إما أن يكون توضأ مرة أو يكون الماء الذي يستخدمه قليلا اكتفى بمجرد المسح دون الإسالة التي ضابطها تقاطر الماء من أطراف العضو المغسول، ولم يسبغ الوضوء. فقلت القائل أسامة رضي الله عنه، لأن أسامة كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من المزدلفة من عرفة إلى المزدلفة، كان رديفه على راحلته أسامة، ولما دفع من المزدلفة إلى منى استبدل بأسامة الفضل بن العباس، فكان الفضل رديفه من مزدلفة إلى منى. فقلت الصلاة يا رسول الله، الصلاة هنا بالنصب اتفاق النسخ، وجه النصب إما على الإغراء والتحضير، وإما على تقدير فعل وهو أتريد أن تصلي أو هل تريد الصلاة، وهذا هو الأقرب. جاء في رواية أخرى أتصلي يا رسول الله، يعني هل تريد تصلي بعد هذا الوضوء، لأن الوقت وقت صلاة، صلاة المغرب، وهي يعني كما سنذكر بعد قليل أو نذكر الآن ليش بعد قليل، صلاة المغرب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم المضطردة إلى أن مات لم يؤخرها قط عن غروب الشمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه في صلاة المغرب، كان هديه، وسيأتي لها أبواب في كتاب الصلاة إن شاء الله، أنه بمجرد ما يغيب حاجب الشمس يصلي المغرب، لدرجة أنه يفرغ من صلاة المغرب ولا يزال الضياء منتشر في الطرقات والساحات، لا يزال الضوء موجودا، لم يظلم، لم يعني تحتدم ظلمة الليل بعد. يقول سلامة بن الأكوع كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا توارت بالحجاب يعني الشمس. حديث ابن عمر كان، حديث جابر كان يصلي المغرب إذا غاب حاجب الشمس، الحاجب يعني إذا الشمس غابت وبقي منها قطعة صغيرة تبدو كالحاجب في الأفق، بمجرد ما يغيب هذا الحاجب يأمر بلال يؤذن ويقيم ويصلي. وفي حديث رافع خديجة رضي الله عنه أصرح من ذلك، يقول كنا نصلي المغرب، وكلمة كنا تشعر به أن هذا هو العادة المضطردة، كنا نصلي المغرب مع رسول الله ونرجع إلى أهلينا، انتهت الصلاة وخلصوا، وإن أحدنا ليبصر مواضع نبله، يعني لو رمى بالقوس هكذا، إذا رميت بقوس أقل شيء 30-40 متر يذهب السهم، وربما حتى أكثر، ولك يرون مواضع النبل، يرون بماذا؟ بكشافات الشهر، يرون بأن لا يزال ضوء النهار موجودا، دليل على أن النسم كان يبادر ويعاجل ويسارع بأداء صلاة المغرب بمجرد غيبوبة الشمس. ولذلك قول الشافعي رحمه الله كل الصلوات عند الفقهاء لها وقت بداية ووقت نهاية، كل الصلوات الفجر يبدأ بطلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع الشمس، وقت فسيح يعني ربما يمتد إلى ساعة ونصف، ليس كذلك؟ الظهر من قائم الظهيرة من تعامد الشمس أو من بداية زوال الشمس بعد تعامدها إلى أن يصبح ظل كل شيء مثله، وأيضا وقت فيه اتساع. العصر من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى مثليه اختيارا، وإلى غروب الشمس اضطرارا. العشاء من غيبوبة الشفق الأحمر إلى نصف الليل، يستمتد إلى 4 ساعات حتى، إلا المغرب الشافعي يقول ليس لها إلا وقت واحد، وقت بداية إذا ما صليت فيه فاتتك، وهو غيبوبة الشمس بمقدار ما تؤدى الصلاة، وليس عنده قضية كما هو ربما مشهور في مذاهب أخرى أنه إلى غيبوبة الشفق، لأن غيبوبة الشفق الأحمر أنت ربما لا تميز هذا الآن داخل المدن، اللمبات كلها حمر والشوارع حمر وعيوننا حمر وكل شيء أحمر، لا بد يغيب، كيف يغيب؟ متى يغيب الشفق؟ ولا نص الليل ما يغيب الشفق الأحمر بهذا الأسلوب. لكن اذهب إلى مناطق بعيدة جدا عن أضواء المدن ترى متى يغيب الشفق، بمجرد ما تصلي المغرب يا دوب تخلص الأذكار انتهى الشفق الأحمر، ولا يبقى إلا ما يسمى بالشفق الأبيض، وهو يعني ضوء النهار الذي يبدأ يتلاشى في عمق السماء، وهذا دخل وقت العشاء على الصحيح. بغيبوبة الشفق. في بعض الليالي يضيق جدا غيبوبة الشفق، لا تتأخر عن غيبوبة الشمس ولا حتى ربما ثلث ساعة، أي ربما بعض المساجد يجلس 10 دقائق حتى يقيم ولا ربع ساعة، يدخل وقت عشاء وهو يصلي المغرب. لكن يجب، أقول يجب في صلاة المغرب أداؤها بأسرع ما يمكن بمجرد تحقق غيبوبة الشمس، وعلى قول الشافعي لا وقت لها إلا وقت واحد. إذا كان رافع يقول نصلي ونخرج ونرمي النبل ليذهب النبل إلى مسافات كما تعرف بعيدة، ومع ذلك نبصره ونراه، هذا بعد انقضاء الصلاة. فيعني هذا يعني، فأسامة بن زيد كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيصلي لما جرى من عادته بتعجيل المغرب، لكن في هذا اليوم في خصوصية معينة، وهو اليوم الوحيد الذي أخر فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب إلى أن دخل وقت العشاء، لأن في حكم جديد وهو أن الصلاة في مثل هذه الحالة في يوم تكون بالمزدلفة، تكون ولو بعد خروج وقت المغرب دخولا، لأن أصبح وقت جمع لحاجة الحج وأداء النسك. فلما قال له الصلاة يعني هل تريد أن تصلي، فهم من الوضوء الصلاة. فلما قال له الصلاة أمامك، يعني لم يأتي الموضع الذي سنصلي فيه وهو المزدلفة ولو أخرت المغرب، لأن هذا تشريع جديد يخص هذا اليوم ويخص الحاج على وجه الخصوص. واستفاد أسامة بالتالي، واستفدنا نحن، أن الوضوء يشرع لغير الصلاة كما سمعنا قبل، قال الصلاة أمامك، والمقصود بأمامك أي الموضع، لأن التشريع ثبت والسنة مضت على أن يسن للحاج أن يؤخر المغرب ولا يصليها إلا إذا بلغ المزدلفة، لأن المزدلفة هي موضع صلاة المغرب مع العشاء، بشرط أن لا يتأخر تأخرا يتجاوز به حتى وقت العشاء وهو منتصف الليل. فركب أي مرة أخرى، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء. هنا الوضوء مبرره مبرر آخر غير الوضوء السابق. مبرر الوضوء السابق حبه أن يبقى طاهرا باستمرار متوضئا، وحبه أن لا يذكر الله إلا وهو على طهارة، فناسب التخفيف هنا لأنه يريد أن يصلي الآن المغرب والعشاء معها، فتوضأ وضوءا آخر لم يكتفي بوضوءه السابق، مع أنه ما ذكر أنه صدر منه ما ينقض وضوءه السابق عليه الصلاة والسلام، لكن توضأ وضوءا سابقا أسبغ الوضوء، لأن هذا الوضوء لأجل الصلاة فناسب الإسباغ، فأسبغ الوضوء، وقد ذكرنا ضابط الإسباغ قبل قليل. ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، بطبيعة الحال هو أمر بلال أذن وأقام مباشرة فصلى المغرب، وما بين انقضاء صلاة المغرب إلى إقامة العشاء أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى عليه الصلاة والسلام ولم يصلي بينهما، وهذا يعني تفصيله يأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. قال المؤلف: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا بلال ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس. فين بلال ابن بلال هذه؟ أخبرنا ابن بلال يعني هنا سليمان، أنت ابن حلتها بلال ثانية. عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى، حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. مكتوب عندي هنا أن الحافظ في الفتح نقل فائدة كذا عندهم في الفتح جيد الفائدة أن الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة ليلة مزدلفة كان من ماء زمزم، وأن هذا خرجه لعبد الله ابن الإمام أحمد في زيادات المسند بسند حسن، فيأخذ منه الرد على من كره الوضوء بماء زمزم. إذن يتوضأ بماء زمزم ولا بأس في ذلك بناء على هذا. الباب الثاني هذا قال باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. أشكل إدخال هذا الباب هنا من جهة الترتيب، لأن بدأ البخاري بذكر فضائل الوضوء وأحكامه من الإسباغ والتخفيف، ثم ذكر بعد ذلك مواضع أخرى مما يستحب فيها الوضوء كالوقاع، حكم التسمية في ذلك، ثم شرع في صفة الوضوء من جهة عدد مراته، مرة مرة مرتين مرة ثلاث، ثم الصفة ذكر باب المضمضة والاستنشاق، باب غسل الوجه والمسح وغسل القدمين. فهنا لكنه هنا الترتيب ظهر أنه قدم باب غسل الوجه باليدين، والمناسب أن يكون موضعه عند ذكر صفة الوضوء بعد ثلاثة وأربعة أبواب، بعد أن يذكر المواضع الأخرى التي يستحب فيها الطهر والوضوء كالوقاع وما يشرع له من تسمية ونحو ذلك، ثم تأتي ثم عدد مراته ثم تأتي صفته بعد ذلك. لكن نمشي نحن على ما هو مذكور هنا، باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. يؤخذ من الترجمة فائدتان للوضوء. الفائدة الأولى أنه يجب على ينبغي على المتوضئ عند غسل وجهه أن يشرك كلتا يديه في ذلك، فإذا أخذ الماء بيده اليمنى يفرغ منه قليلا على يده اليسرى لتشترك اليدان في غسل الوجه، لأن هذا أبلغ في الإنقاء وتعميم الوجه من كونه يغسل بيد واحدة كاليمنى مثلا، لأن الوجه كما ذكرنا حدوده من منابت شعر الرأس علوا إلى آخر الذقن، الذقن العضو ليس الشعر، الشعر يسمى اللحية، الذقن هو العضو هذا اللي هو الجامع بين اللحيين يسمى الذقن، وآخره هو ما أسفل النقرة التي هي ملتقى اللحيين في أسفل الذقن، آخر الذقن أي الانخفاض الذي يتلو النقرة التي هي ملتقى اللحيين اللي هما مجمع الفكين في الإنسان من منابت شعر الرأس إلى ما هو أسفل من النقرة التي في آخر الذقن، ومن صدغه الأيمن، وهو الصدغ هو البياض الذي الخط الأبيض الصغير الذي ربما يفصل السابلة النازلة من شعر الرأس على اللحية عن الأذن يسمى الصدغ، إلى الصدغ الأيسر، هذا هو الوجه، وواجب عليك أن تعمم هذا كله. فاستخدام يد واحدة ربما لا يؤدي هذا الإنقاء، فتستخدم كلتا اليدين، وهكذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تأخذ الماء باليدين معا أو تأخذه باليمنى وتفرغ منه قليلا على اليسرى وتمسح وجهك بكلتا يديك لتضمن تعميم الوجه في الوضوء. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من غرفة واحدة، هذا يكون في حالة أن يكون الماء موضوع في إناء تغرف منه، وهكذا كانوا قديما، لا توجد هذه الصنابير وهذه، يأتي بماء في ركية صغيرة أو في إبريق أو في كوز أو في صحفة، ولا بد يغرف، والسنة ألا تغرف إلا بيدك اليمنى في الوضوء، تغرف بيدك اليمنى، فإذا احتجت أن تستخدم اليسرى كغسل الوجه تغرف باليمنى وتفرغ منها اليسرى كما سيأتي منصوصا عليه في الحديث، وتغسل بهما وجهك. هذا مقصود هذا الباب. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم، هذا هو العدوي أبو يحيى بغدادي، هو الحافظ الملقب صاعقة، لقبه صاعقة لسرعة حفظه، كما أن الصاعقة تخطف الأبصار وتذهل القلوب لسرعتها وفجاءتها، هذا الرجل ما شاء الله يعني يلقط الكلمة ويحفظها حفظا، سريع الحفظ بطيء النسيان، في الحفظ سريع جدا يكاد يسابق البروق وهو الصواعق في سرعة الحفظ، في النسيان بطيء جدا، عكسنا تماما. حفظ الولد سورة الفاتحة شهرين، ثاني يوم نسيها، يعني ذهب مخروقا ما تجمع شيئا، فهو سريع الحفظ بطيء النسيان، هكذا الحفاظ هكذا المحدثون. ولك لقب هذا اللقب لما استشعر العلماء منه من سرعة لقطه وحفظه وضبطه. موثق عند الجميع من أصحاب أحمد، هذه ممكن تكون جديدة، روى عن أحمد مسائل، ولك ترجم في طبقات الحنابلة ابن أبي يعلى، وروى عن أحمد مسائل انفرد بها لم يرويها عن أحمد غيره، وقبلها فقهاء الحنابلة ثقة بالحافظ محمد بن عبد الرحيم أنها ما عرفها ولا رواها عن أحمد ولا كبار أصحابه كالمروذي وغيره. مجموع ما له في البخاري كله 36 حديث، ما رواه البخاري عن شيخه صاعقة محمود بن عبد الرحيم. توفي هذا الحافظ رحمه الله سنة 255. قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة، هو أبو سلمة منصور ابن سلمة ابن عبد العزيز، هذه أول مرة تقريبا يرد معنا أبو سلمة منصور ابن سلمة ابن عبد العزيز الخزاعي من أنفسهم، حافظ بغدادي أيضا أحد الثقات الحفاظ الرفعاء كما وصفه ابن سعد، ولثقته أخذ عنه الحديث مثل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم، قال كبار الأئمة سمعوا منه، لكنه مقل من الرواية ولك لا يكثر اسمه في الأسانيد. توفي رحمه الله سنة 920. أخبرنا ابن بلال، هذا مر معنا، هو سليمان ابن بلال التيمي المدني أبو محمد، ترجمنا له من الأئمة الثقات الكبار، توفي سنة 177. عن زيد بن أسلم، هو زيد بن أسلم العدوي، أسلم هو مولى عمر، يأتي كثيرا أسلم والده في القصص، يا أسلم خرج، قال أسلم خرجت مع عمر، هو رفيقه ومولاه وخادمه، خادم عمر أبوه أسلم، وابنه زيد هذا من التابعين الثقات الحفاظ، وابنه عبد الرحمن بن زيد من أئمة التفسير، إذا وجدت في الطبري قال ابن زيد فهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من أئمة التفسير، وأبوه كما تسمع من نجوم الأسانيد في الحديث، وأسلم نفسه رفيق عمر وخادمه ومولاه، يعني ذرية بعضها من بعض في العلم والخير، مع أنهم موالي، وما يضرهم كونهم موالي، ما يضرهم، وما نفع الأشراف في أنسابهم لما كفروا بالله وعصوا رسول يوم القيامة، لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فبارك الله في بيت أسلم العدوي، وخرج من ذريته يعني هؤلاء الأئمة. عن عطاء بن يسار المدني التابعي، ترجمنا له عن ابن عباس أنه توضأ، الضمير يعود لابن عباس توضأ، جاء في رواية أخرى في البخاري أيضا قال ألا أريكم كيف كان رسول يتوضأ، هل تريدون أريكم كيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ هنا ليست هكذا جاءت من فراغ، ولكن أراد ابن عباس أن يريهم ويعلمهم بالتعليم المنظور كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التعليم بالعمل والتربية بالفعل أبلغ في الوقع وفي الضبط من التعليم النظري، يعني مهما علمت الابن الوضوء نظريا أو الصلاة نظريا ما يضبطها، لكن إذا أريته عمليا ضبطها بشكل أسرع بكثير وأكثر بكثير وأثبت بكثير من مجرد الكلام النظري، خاصة الأفعال التي فيها نوع من الطول والتعدد كالوضوء والصلاة وأمثالها، الكلام فيها ينسي بعضه بعضا، خاصة للمبتدئ للمتعلم لخالي الذهن. فهنا ابن عباس سلك هذا الأسلوب، أراد أن يعلم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الحركة والعمل لا بطريق الكلام. كان بيمكن يقول كان المسلم يفعل كذا ويغسل كذا ويجعل كذا ويأتي بكذا ويفعل كذا، لكن أراد أن يسلك الأسلوب الآخر لأنه أوقع وأبلغ في الضبط والفهم في حق المتلقين، في حق المتلقين. فدعا بماء فتوضأ، قال أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة. هنا أسلوب بلاغي مهم جدا، وهو التفصيل بعد الإجمال، وربما يأتي عكسه الإجمال بعد التفصيل، وهو مطروق في القرآن كثيرا. يجمل الله الأمر تامة ثم يفصله، وأبرز على قصة أصحاب الكهف لو تقرأ أجملها الله في البداية. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، ذكر ثلاث آيات ثم بعد ذلك سردها وفصلها. هذا التفصيل بعد الإجمال، وقد يأتي عكسه الإجمال بعد التفصيل. ومتى تختار أحد الأسلوبين؟ هذا يرجع إلى لباقتك وفصاحتك ومعرفتك بموارد الكلام، وما هو على كيفك تجمل مرة، ولا التفصيل موضعه وللإجمال موضعه ولتقديم الإجمال موضعه ولتأخيره موضعه. ما الذي يضبط ذلك؟ بلاغتك الخاصة وحسن استخدامك للألفاظ. ها؟ وهذا طبعا يعني كويس لأن نفهم بعضنا بلاغة أو فصاحة. فهنا الراوي عن ابن عباس أجمل ثم فصل هكذا. شوف الإجمال أين يقع؟ عن ابن أنه توضأ فغسل وجهه. ليس الإجمال ما فائدته؟ فائدته أن الوجه هو المقصود الآن بالذكر، وأن غسل الوجه هو أول أمور الوضوء وأهمها وأجلها لشرف الوجه ومقامه ورفعه. وربما وهذه أشار لها أحد الشراح، قال ربما أصلا ابن عباس أراد أن يعلمه الوضوء، ربما أنه وجد منهم خللا في الوضوء، وكان هذا الخلل في طريقة غسلهم لوجوههم. ربما كان يغسلون بيد واحدة بعضهم، رآهم ابن عباس أو ما أنقوا غسل الوجه، فلأن الوجه الآن هو المقصود أصلا والوضوء بعد ذلك كله، ناسب أن يكون غسل الوجه هو الذي قدم إجمالا، مع أن غسل الوجه حكمه كحكم غسل اليدين والقدمين، لا بد فرائض كلها تغسلها، لكن الوجه مناسبته من جهتين، من جهة شرفه وأنه أول الأعضاء الوضوء غسلا من جهة الوجوب ويتلوه اليدان والقدمان، ومن جهة أنه ربما على ما ذكر أحد الشراح، ولا أدري هل وقف على رواية أو لا، ربما ابن عباس رأى منهم إخلالا في الوضوء خاصة في غسل الوجه، فأراد أن ينبه ويغسل وجهه ويعلم الوضوء، لأن غسل الوجه هو المقصود الآن أصالة والوضوء تبعا، فكان للإجمال وقعه ثم للتفصيل بعد ذلك أثره. توضأ فغسل وجهه، هذا الإجمال. ثم بدأ يفصل، أخذ غرفة فصنع وأخذ فصل، أجمل ثم فصل، وعرفنا وجه الإجمال وعرفنا وجه التفصيل. أخذ غرفة من ماء فمضمض بها. ذكرت قبل أن السنة إذا كنت تغرف الماء الوضوء من ركية أو من إناء أو من جدول أن تغرف بيدك اليمنى، هكذا السنة تغرف بيدك اليمنى. من ماء فمضمض بها واستنشق، هذا من المواضع التي يعتمد عليها في إدخال المضمضة والاستنشاق ضمن أعمال الوضوء، المضمضة والاستنشاق. أما المضمضة فيدخال شيء من الماء في تجويف الفم وإدارته بتقليبه في اللسان والهواء حتى يقيم في الفم، هذا يسمى المضمضة، يسمى المضمضة. فإن أدخل الماء إلى أسفل حلقه فحركه بالهواء يسمى الغرغرة، وليست من سنن الوضوء. الغرغرة ليست من سنن، إنما يكتفى بالمضمضة في تجويف الفم بإدارته بلسانه وشيء من الهواء. والاستنشاق هو أن يأخذ الماء بنشق الهواء بمنخريه بأنفيه، فإذا دخل الماء في أنفه نثره بهواء خارج، فيجتمع في الأنف سنتان، الاستنشاق، والاستنشاق هو المقصود ابتداء، والاستنثار هو المقصود نظافة وأداء. كيف تنظف ما في الأنف إلا بإدخال الماء، إدخال الماء وسيلة الاستنشاق، تشفط الماء بالهواء ثم تخرجه بالاستنثار. والنبي قال من توضأ فليستنثر، وسيأتي هذا الحديث، أن ينثر الماء بقوة من أنفه ينظفه. فالاستنشاق ليس هو المقصود في الوضوء، وإنما هو وسيلة الاستنثار، لأنه لا استنثار بدون استنشاق. فإذا ذكر الاستنشاق فذكر باعتبار البداية، والمقصود الاستنثار، لأنه سيأتي معنا من توضأ فليستنثر، لأنه هو المراد وهو من أعمال الوضوء. فإذا تقرر أن المضمضة والاستنشاق من أعمال الوضوء يأتي البحث هل هما على الوجوب كغسل الوجه واليدين والقدمين المذكورة في الآية، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أربعة أشياء هي المذكورة في الآية وهي الواجب غسلها من أعضاء الوضوء، الوجه والرأس مسحا، الوجه غسلا والرأس مسحا، واليدان والقدمان غسلا. فهل المضمضة والاستنشاق تأخذ حكم الوجوب فتعد كغسل الوجه ومسح الرأس أم على الاستحباب؟ الخلاف كبير ومشهور عند الفقهاء. ومتى يظهر أثر الخلاف؟ نحن نأمر به بالاستنشاق والمضمضة ولا ونوصي بفعلها، لكن متى يظهر أثر الاستنشاق؟ عند الفتية، إذا قالك قائل توضأت ولم أستنشق ولم أتمضمض وصليت، هل تبطل صلاتهم وتبطل وضوءه؟ إذا كنت ترى في الأدلة طبعا أن المضمضة والاستنشاق واجبة تحكم على وضوءه بالبطلان، وبالتالي تحكم على صلاته، معي أنتم ولا لا؟ وإن كنت لا ترى أن المضمضة من الفرائض وإنما تصنفها ضمن المستحبات من أفعال الوضوء، تقول صلاتك صحيحة ووضوءك صحيح، لكن احرص على الاستنشاق لأنه من مكملات الوضوء. تختلف الفتوى هنا، وإن كان الجميع يأمرون بالاستنشاق والاستنثار، والأقرب إلى الأدلة وإعمالها الثاني، لا تبطل صلاة مسلم فيما يظهر لي ولا وضوءه بترك الماء ولو عمدا، لأنها ليست من فرائض الوضوء، وفرائض الوضوء المذكورة في الآية تدخل في المستحبات، خاصة اليدين قبل الوضوء، كتعميم الرأس بالمسح على الخلاف الفقهي، كالمبالغة في الوضوء حتى تجاوز الكعبين فيفضي إلى الساقين كما مر معنا في باب الغر المحجرين، مسألة مشهورة ومبحوثة، الجمهور على عدم الوجوب، وربما يأتي لها أيضا باب خاص بها ونفصل أكثر. ثم أخذ غرفة أي أخرى من ماء فجعل بها هكذا أضافه إلى يده الأخرى، ذكرنا هذه المسألة قبل قليل، إذا كنت تجمع الماء من الصنبور تدخل كلتا يديك في غسل الوجه فقط، كلتا يديك وتجمع به الماء وتغسل بهما وجهك، وإذا كنت تغرف من إناء فيكون الغرف باليمنى وتفرغ شيئا منها على اليسرى لتشترك اليدان في غسل الوجه كما قررناه قبل قليل. هكذا أضاف أي أفرغ من يده اليمنى على يده اليسرى بالماء ليغسل وجهه بهما وجهه، فثبت أن السنة في غسل الوجه غسلهما باليدين معا، وهذا هو الدليل للترجمة بها البخاري، فغسل بهما وجهه ثم أخذ غرفة من ماء أي ثالث فغسل بها يده اليمنى. هنا أشكل ما قررناه قبل قليل أن الغرف يكون باليمنى، وكيف يغسل إذا غرف الماء بيده اليمنى؟ كيف يغسل بها اليمنى؟ لابد يستخدم اليسرى، كيف سيغسل؟ أنت قل لي كيف، لابد باليسرى، فهل ستغرف الماء باليسرى إذا كنت تتوضأ من غرف، أم تأخذ باليمنى وتفرغه على اليسرى وتغسل، أم تأخذ باليمنى ثم تديل بها على الذراع وتستخدم اليسرى في تعميم الماء؟ الصفة الثالثة هي التي نص عليها الفقهاء وأكثر من ذكرها، تأخذ الماء بغرفتك اليمنى ثم تديله، تقلبه هكذا حتى يسيل على الذراع مستخدما اليسرى في الدلك حتى تضمن وصول الماء إلى جميع العضو، وتكرر هذه العملية 3 مرات، تكون بذلك قد غسلت اليمنى دون الحاجة إلى أن تغرف إلى أن تغرف باليسرى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، لا إشكال هنا لأن الغرف باليمين، ثم مسح برأسه. هنا في اختصار في الرواية، وسيأتي حديث عثمان وغيره، أن أخذ لمسح الرأس ماء جديدا، كأن ظاهر الرواية هنا المختصرة أنه مسح الرأس لم يأخذ له غرفة، والصواب يأخذ له غرفة جديدة غير غرفة التي غسل بها يده اليسرى، يأخذ له غرفة من ماء يمسح بها رأسه ومع رأسه أذنيه، وسيأتي لهذا تفصيل أكثر في صفة مسح الرأس إن شاء الله تعالى، ونتحدث عنه في حينه. ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها. هنا أشكلت كلمة رش، لأن الرش يقتضي عدم إسالة الماء، هذا المفهوم من كلمة الرش، لكن كلمة حتى غسلها تزيل الإشكال، فالرش هنا يفسر بأنه أخذ الماء باليد وصبه على القدم صبا. وأنت إذا أخذت ماء بيدك وصببته على قدمك هو أقرب إلى القطرات وقطع الماء المتفرقة منه إلى الإسالة المتتابعة. خذ ماء بيدك وأقلبه على قدمك، ينزل الماء على قدمك متقطعا على قطرات كبيرة غير متصل في الغالب، والإسالة تقتضي تتابع الماء بعضه إثر بعض بدون انقطاع. فالرش هنا لا تفهم منه أنه لا يقتضي الإسالة، وإنما هو إفراغ الماء من اليد على القدم مع المسح والدلك حتى غسلها، الذي أزال الإشكال كلمة حتى غسلها، ففيه إبطال من اكتفى بالمسح على القدمين كما هو مذهب الروافض وغيرهم، أو مجرد يعني رش القدمين بالماء دون الإيقاء، لأن سيأتي معنا حديث وقد مر في كتاب العلم ويل للأعقاب من النار، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مر معنا في كتاب العلم في باب من رفع صوته بالعلم، لما كانوا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وحضرتهم الصلاة والماء قليل، فصاروا يتوضؤون ويمسحون على أقدامهم مسحا هكذا، يأخذ ماء ويمسح لقلة الماء واستعجالهم لأن الصلاة أدركتهم، فلما رآهم أنه سيفعلوا ذلك صرخ بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. لا يكتفى بالغسل بالمسح، يجب أن يعمم القدم كلها غسلا، إلا إذا كنت لابسا جوربين أو خفين بالشروط الشرعية تمسح لا بأس منك، أما بدون ذلك ما يجزى المسح ولا الرش، لا بد من الغسل، والغسل يقتضي أن يسيل الماء على القدم ويقتضي أن يعمها، والقدم المراد غسلها هي القدم كلها إلى الكعبين كما نصت الآية، والكعبان هما العظمان الناتئان في ملتقى الساق بالقدم، فإن تجاوزت على ذلك فهذا مستحب على ما مر في حديث الغر المحجر، لكن دون ذلك لا يجوز. والمستعجل في الوضوء في الغالب إذا حتى لو وضع يده تحت الصنبور العقاب وهو مؤخر القدم، العقب هو نهاية القدم لا يصله الماء في الغالب حتى يديره بيده إليه ويمسحه، أو يعوم قدمه في الماء تعويما، وإلا لا يصل الماء إلى العقب في الغالب. فلما رأهم النبي يستعين ففعل ذلك وصرخ ويل للعقاب، دل على أنه لا يكتفى بمسح القدمين ولا بغسل بعضهما ولا بالرش، وإنما يجب الغسل، والغسل يقتضي الإسالة ويقتضي تعميم العضو كله إلى الكعبين كما أمر الله، وأرجلكم إلى الكعبين. ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، هكذا رأيت النبي، وجه الشاهد كما سمع. اقرأ الباب الذي بعده. بقي 10 دقائق. لا أقرأ مدينة 10 دقائق. باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. من هذا الباب رجع البخاري للترتيب المتسق، الباب الوضوء رتب أولا، ذكر حكم الوضوء وفضله وشرفه والغر المحجلين، ثم ذكر المواضع التي يستحب فيها تخفيف الوضوء والمواضع التي يصبغ فيها، ثم هنا مناسب أن تأتي التسمية لأنها هي مبادئ ومفاتيح العمل، لكن دخل علينا غسل الوجه دخولا قد يبدو منه أنه تقدم عن موضع، لأن سيأتي بعد التسمية وبعض بعض الأحكام صفة الوضوء، فالأنسب يكون مع الصفة لا مع المقدمات، والعلم عند الله. باب التسمية، التسمية هي البسملة، لكن متى تقول تسمية ومتى تقول بسملة؟ تقول بسملة إذا أردت ذات الألفاظ، وتقول تسمية إذا أردت فعلك أنت تسمي، ما تقول تبسمل، غلط. لا تقول للقائل بسمل، في عند الفعل تقول سمي، تبات ولا، وتستق منها المصدر التسمية أنا فعلك. أما البسملة فهي اختصار للكلمة كالحمدلة والحوقلة والحي على، يعني حي على الصلاة، الحوقلة لا حول ولا قوة، اختصار يشبه العنوان للفحوى، ويجب أن يكون من سمعها عارف هذا الاصطلاح، لو لم يكن عارفه ما يدش معنى حوقلة، ممكن يظنها مدينة ولا قرية، ما يدري، ممكن، فيجب أن يكون اصطلاح يعرفه المتكلم والسامع، تبات معي ولا. لكن في الفعل تقول التسمية، التحميد، ما تقول حمد، إيش حمد؟ ما في فعل في اللغة اسمه حمد ولا بسمل، سمي، احمد، تأتي بصيغ الفعل، التحميد، التسبيح، التسمية، تبات معي ولا لا؟ هكذا تستخدمون التسمية، أي قولك لها، فعلك لها. ليس الآن مقصود ذكر ألفاظ التسمية، لو كان يريد يذكر ما هي ألفاظ التسمية لقال البسملة، يعني يريد بين لك أن البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، يريد يشرح لك ألفاظها ويبين لك ألفاظها، لكن هو يريد المواضع التي يستحب لك فيها أن تسمي الله، فهمت معي ولا لا؟ فقال التسمية، أي متى تسمي الله. البخاري في الترجمة هذه قال باب التسمية على كل حال، ليعطي لنا حكما أن كل فعل تقدم عليه، كل فعل يستحب لك أن تستفتحه بتسمية الله تيمنا وتبركا بسم الله رب العالمين، في خروجك من بيتك، في دخولك إلى بيتك، في الخروج من المسجد، الدخول إلى المسجد، في طعامك، في شرابك، في نومك، أي فعل تقدم عليه عود لسانك التسمية أن تسمي الله. فإذا قال التسمية على كل حال إلى أشد الحالات، ربما يعني قد يظهر أنها من أبعد الأشياء عن الذكر والعبادة، وهي المعاشرة الزوجية، حتى في هذه تستفتحها بالتسمية تسمي الله. وما وجه إدخال هذه الترجمة في الوضوء؟ هناك مسألة، التسمية عند الوضوء أي قبل البداية الوضوء، هل تسمي أو لا تسمي؟ فإن قلت تسمي، هل تسمي وجوبا أم تسمي استحبابا؟ أو شنو أصل إلى أصل؟ هل تشرع التسمية قبل الوضوء أم لا؟ الجواب تشرع عند الجماهير أخذا بالعموم، باب التسمية على كل حال، فإذا شرعت التسمية على كل حال وعند الجماع فلا أن تشرع فيما هو يعني من أمور العبادات أو مقدمات أولى كتشريع. وربما استدل بعضهم بالحديث المشهور لا صلاة كذا، الحديث غير طهارة ولا ولا وضوء لمن يسمي الله. والحديث شاذ معلول طعن فيه الإمام أحمد، وموجود البحث فيه مفصلا في التاريخ الأوسط للبخاري، لا يصح مطلقا. لكن لو قلت به لأفسدت وضوء من لم يسمي، صح ولا لا؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسمه، معناته من توضى ولم يسمي فوضوءه باطل، وبالتالي الصلاة باطلة، ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء فيما أعلم. بقي مشروع، نعم مشروع، لكنه على باب الاستحباب، والتيمم لا على باب الوجوب، لأن عندما تقول يجب، إذا فقد الوجوب بدون عذر تبطل العمل، أنت تفسده. ما ينتم في هذا الكلام ولا لا؟ هذا مؤدى كلمة يجب، لأن نحن ربما نستخدم كلمة يجب في باب التأكيد عندما نحث غيرك على فعل، ولو كان الفعل مستحبا تعرف أنه مستحب، لكن تريد تؤكد عليه، يجب عليك أنك تهتم بصلاة النافلة، يجب عليك أن توتر. يجب هنا ما تتشرع، لكن تريد تحث. لكن في باب التنظير الفقهي والفتية كلمة يجب لها مؤدى معين، يجب معناته إذا لم أسمي فالوضوء باطل والصلاة بالتالي باطلة، ولم يبطل فقيه من الفقهاء وضوء مسلم ولا صلاته بترك التسمية لعدم الدليل الموجب. والحديث المذكور كما قلت لكم طعن في كبار الأئمة البخاري وأحمد وغيرهما، فتبقى التسمية على سبيل الاستحباب عند الوضوء وعند يعني غير الوضوء كالوقاع وعند الوقاع. كلمة وعند الوقاع، شوف هنا يعني كيف العالم الفقيه يستنبط الأحكام. لما كان البخاري يريد، الآن احنا في كتاب الطهارة والوضوء، ويريد أن يرغبك ويحثك على أن تسمي عند الوضوء، ما يوجب، لأن اتفقنا أن الوجوب ما ليس له دليل، وحتى الاستحباب ما عنده دليل نصي يثبت أن النبي سمى قبل الوضوء ولا عن الصحابة. فهنا يلجأ للأحكام العامة أو للأدلة العامة أو ما يسمى بدليل الأولى. وعند الوقاع، فإذا كان عند الوقاع اللي هو من أبعد الأمور حسا عند الناس عن ذكر الله وعنا، يعني الوقاع تعرف يعني بعيد عن فيما نفهم، وإن كان يدخل في عموم التشريع، وإذا اتبعت ما أحل الله عفاف نفسك عما حرم الله أنت مأجور على كل حال، قال عليه الصلاة والسلام في وضع أحدكم صدقة، لكن ليس في مفهوم التعبد الخاص الذي نفهمه. فإذا كان عند الوقاع شرعت التسمية ورغب فيها، فلا أن تكون عند الوضوء الذي هو مبتدأ الصلاة ومفتتحها ومقدمها من باب أولى، لما فقد الدليل الخاص تبات يلجأ للعموم على كل حال، كما جرت به السنن والآثار، التسمية تستخدم في بداية الأعمال أو دليل الأولى، فذكر عند الوقاع. فإذا كان عند الوقاع مشروع مستحب فلم يشرع عند الوضوء يعني من باب أولى، فإن أعجب أو ناسب هذا الاستدلال، وإلا يعني أنت كما قلنا. ولذلك ما ندخل في الوجوب التسمية مطلقا عند الوضوء، لأن الأدلة كما سمعت إما أدلة عامة أو دليل أولى، وهي لا تفيد الوجوب عند أحد من الفقهاء إلا بشروط معينة وقضايا معينة وموافقات معينة قد يحتاج لها، أما ما سوى ذلك فلا. ثم أورد الحديث، وهو يعني يأتي في كتاب النكاح، حدثنا علي بن عبد الله والمديني، جرير بن عبد الحميد، منصور بن المعتمر، سالم بن أبي الجعد، عن قريب مرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة يبلغ من صيغ الرفع، يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أو مرفوعا، هذه كلها صياغة تدل على أن الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال لو أن أحدكم، لو هنا ليست على بابها في الامتناع كما، ولكنها جاءت على سبيل التحضير. وذلك في رواية الحديث في كتاب النكاح إذا رجعت تجد أما لو أن أحدكم، أما لو أن، فتكون لو هنا على التحضير والترغيب، ليست على بابها في الامتناع. لو أن أحدكم إذا أتى أهله، أي جامع الرجل أهله، قال أي قبل الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره، يستفاد من التسمية عند الوقاية فائدتان. الفائدة الأولى أن يحفظ الرجل وأهله نفسه من أن يشاركه الشيطان في عشرته. الشيطان يشاركك طعامك وشرابك وفراشك إذا لم تسم الله. إذا جئت تأكل ما قلت بسم الله سويت عزيمة للشيطان وحزبه. وإذا جئت تشرب وإذا جئت تواقع أهلك فادرع هذا عن نفسك وعن أهلك بالتسمية. والفائدة الثانية لو قدر أن يقضي الله أن يخلق من ذلك الوقاع ولدا لك يكون هذا واد مما يتيمن له بالصلاح والخير، ولا يكون للشيطان عليه سبيل في إغوائه إلا ما يكون يقع عادة مما لا بد منه. ليس المقصود العصمة ولكن مقصود عموم الحال، وهذا له تفصيله. نكتفي بهذا القدر اليوم ونواصل إن شاء الله على ما تعودنا. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله، ونستأذنكم في الانصراف.